دعوتي زادي وزادي دعوتي وبها نلت العلا في رحلتي وبها واجهت أصناف العدا وبها حتما سأدخل جنتي وبها حتما سأدخل جنتي إننا هاجرت في أدبها في سبيل الله كانت هجرتي بذلت الروح فيها ودمي في سبيل الحق كانت ميتتي في سبيل الحق كانت ميتتي دعوتي زادي وزادي دعوتي وبها نلت العلا في رحلتي وبها واجهت أصناف العدا وبها حتما سأدخل جنتي وبها حتما سأدخل جنتي دعوتي فهم وإخلاص هنا وجهاد صانع للعزة وثبات وتجرد دائما عمل للدين يا بني عمل للدين يا بني أمتي دعوتي زادي وزادي دعوتي